وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب. فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. روح وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب. فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله. وفر خيل السلاه هذا هو خلق الحبيب. هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخواني وأخواتي، وحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. أخواني وأخواتي، الحلم سعة الصدر وفسحة الصبر، والتحكم بالنفس عند دواعي الغضب، وترك معاقبة المسيء مع القدرة على معاقبته، هو حسنة بين سيئتين، ومحمدة بين مذمتين، بين سيئة الغضب المفرط ومذمة الهوان المفرط. فالأول يفقد صاحبه الاتزان والوقار، والثاني يعود عليه بالهوان والاستصغار. والحلم مركب السيادة ومطية الريادة، وهو أنصر لصاحبه من الرجال وأنفع من الرماح والنبال. قيل للأحنف بن قيس: بما ست قومك؟ كيف أصبحت سيدا عليهم؟ فقال: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. ألم ترى أن الحلم زين مسود لصاحبه، والجهل للمرء شائن؟ وهو أنفس الأعلاق وسيد الأخلاق، كما وصفه بذلك أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو حلية الأنبياء وزينة الأولياء. وصف الله به إبراهيم فقال: إن إبراهيم لأواه حليم. ووصف به إسماعيل فقال: وبشرناه بغلام حليم. والحلم صفة محبوبة لله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهو ماء الحكمة إذا اتقدت جمرة الغضب، وزمام النفس إذا هاج طبعها واضطرب. فليس الشديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يربأ بنفسه عن ممارات القوقاء، ويترفع عن مجارات السفهاء، ويتخذ صمته عنهم وقاء، فيزداد بذلك رفعة وارتقاء. يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. والحليم بحلمه عمن أساء إليه أو تطاول عليه، لا يزداد إلا عزا ونصرا ورفعة وقدرا. ففي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وقال أيضا: ما من عبد ظلم بمظلمة فيقضي عنها لله إلا أعزه الله بها ونصره. وإذا كان هذا هو حال الحلم والحلماء وموقعهم من الرفعة والسناء، فإن جبل الحلم الأشم وبدره الأتم ورائده الأعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم الأكرم، محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالحلم جيد وهو حلية نحره، والعفو جسم وهو جنة خلده. يعفو عن من ظلمه، ويعطي من حرمه، ويحسن إلى من أساء إليه، ويتجاوز عمن اجترأ عليه إذا ما جنى الجاني عليه جناية. عفا كرما عن ذنبه لا تكرما، ويوسعه رفقا يكاد لبسطه، يود كريم القوم لو كان مجرما. لا يغضب لنفسه أبدا، ولا يعاقب لأجلها أحدا، بل يغضب لله إذا غضب، وينتصر له سبحانه وتعالى. لا ينتصر لنفسه ولا ينتقم لشخصه عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبه، ثم قال له: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام فضحك، ثم أمر له بعطاء. وفي ذات مرة قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه مغادرا الرحاب، فأدركه أعرابي لدى الباب فجذبه بردائه جذبة احمرت لها رقبته ومالت لها قامته، وقال له هذا الأعرابي في غلظة وجفاء وتطاول واجتراء: يا محمد، احملني على بعيري هذين، فإنك لا تحملني من مالك ولا من مال أبيك. هكذا بكل هذه الصفاقة وبكل هذه الحماقة يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتد ذلك على الصحابة وهالهم ما يفعل هذا الأعرابي ويقول، فطاروا إليه كالصقور واندفعوا إليه اندفاع الأسد الهصور. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وثبتهم وخشي هجمتهم صاح يقول لهم: عزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مكانه حتى آذن له. فقال الأعرابي يرد عليه ويوجه خطابه إليه: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا أحملك حتى تقيدني من جذبتك التي جذبتني، يعني حتى أقتص منك. فالأعرابي تصلب تصلب العود وقال في تحد وصدود: لا والله، لا أقيدك من نفسي. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم من لهجته أنه قد طبع على جلافته وأنه لا جدوى من مراجعته، فأعرض عما بدر منه وتجاوز وصفح عنه وأمر بالإحسان إليه، فدعا رجلا وقال له: احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرا وعلى الآخر تمرا. ثم التفت إلى أصحابه فتبسم في وجوههم ثم قال في لطف لهم: انصرفوا على بركة الله. موقف آخر يتجسد فيه حلم النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه المرة مع حبر من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة. كان هذا من أحبار اليهود فقال: يا محمد، هل لك أن تبتاع مني تمرا معلوما من حائط فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أبتاع منك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي لك حائط بني فلان. فقال هذا اليهودي: نعم. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان قبل حلول الأجل، يعني باعه بالأجل قبل حلول الأجل بيومين أو ثلاث، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. فلما صلى على الجنازة دنا من جدار فجلس عليه، فأتاه اليهودي وأخذ بمجامع قميصه ونظر إليه بوجه فظ غليظ، ثم صاح وقال: ألا تقضيني يا محمد حقي؟ والله إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. هنا هاج غضب عمر بن الخطاب، كان بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، هاج غضبه لما سمع وراحت عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم قال لليهودي: أي عدو الله، أتقول لرسول الله ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فهو الذي بعثه بالحق، لولا ما أحاذر من لومه لضربت بسيفي هذا عنقك. نظر النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال عمر من كلام، ثم قال له في هدوء وابتسام: إن كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، تدخلت، كنا أحوج إلى أن تقول غير هذا الكلام، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن التقاضي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب به يا عمر فاقضه حقه، وزده 20 صاعا من غيره مكان ما رعته، لأنك أخفته أعطه 20 صاعا زيادة. فذهب به عمر فقضاه حقه وزاده 20 صاعا من تمر. فقال: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. فقال اليهودي: أتعرفني يا عمر؟ فقال: لا. فمن أنت؟ قال: زيد بن سعنة. فقال عمر: الحبر؟ قال: نعم. قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله ما قلت وتفعل ما فعلت؟ قال: يا عمر، كل علامات النبوة عرفتها في وجهه حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أختبرهما منه: هل يسبق حلمه جهله؟ وهل إذا زيد عليه في الجهل يزداد حلما؟ فقد اختبرتهما فيه، فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأشهدك بأن شطر مالي صدقة على أمة محمد. فقال عمر: أو على بعضهم، فإن مالك لا يسعهم. فقال: أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله، فقال زيد أمام رسول الله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهكذا انتقل هذا اليهودي من اليهودية إلى الإسلام بما رآه من سعة حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ظهر له من دلائل نبوته وشواهد صدق رسالته. للحديث بقية نكمله غدا بإذن الله. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدعه خلقا وخلقا أوزعه، دمث السماء مروعا وبهديه الدنيا تطيب. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاقترب، ضاء به الكون الرحيم. هذا هو خلق الحبيب.